أخت بتقول أنا صليت زمنا يعني طويلا وقدماي مكشوفتان، نعم، وبعدين دلوقتي أنا عرفت الحكم، فهل صلاتي السابقة مقبولة أم لا؟ الصلاة إن شاء الله مقبولة، وهناك في بعض آراء الفقه والآراء الفقهية بعضها يرى أن عورة أن قدم المرأة ليس بعورة، بعضها، نعم، بعضها، وهو رأي الإمام وحنيفة، وإن كان الأرجح ورأي الجمهور أن المرأة تستر قدمها في الصلاة. فإذا كان هناك جهل بالحكم أو كان هناك شيء من هذا فهناك من يجيز، وإن شاء الله الصلاة، المهم الصلاة صحيحة إن شاء الله وبإذن الله مقبولة إن شاء الله. الأخ أبو سمية من العراق،